بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحثنا اليوم بتوفيق الله الدرة المكنونة التي جعل الله بها كشف الكرب ودفع الضر ومغفرة الذنب ورفعة الدرجة والمقام. بحث اليوم يتعلق بسر إلهي اختص الله به أولياءه والمقربون من عباده، هذا السر الإلهي نقله سيدنا الخضر صلوات الله وسلامه عليه لسيدنا الشيخ عبد الخالق الغجدواني رضي الله تعالى عنه ونفعنا به، نقلا عن اللوح المحفوظ بإمداد روح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. هذا المسمى بالختم الشريف، والختم مهما أردنا أن نبحث عن فضائله وكمالاته وكراماته يمر الزمن ويضيق ولا نفي حق الختم من البحث مهما بحثنا. يكفي أن سيدنا جبريل صلوات الله وسلامه عليه علمه لسيدنا الخضر وقال له: نقلته لك من اللوح المحفوظ. الختم هو قراءة بعض الآيات والصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام. اختص الله أهل هذا الطريق بهذا الختم الشريف فضلا من الله وتكرما ومنحة من الله وتفضلا، وإسعادا من الله ورفعة لمن أكرمه الله بقراءته أو سماعه أو الاعتقاد به. فلو المسلم سمعه واعتقد به كان له كمن قرأه وكمن آمن واعتقد من رجال السلالة العارفين الكمل. أولا قراءة الختم لا يؤذن بها لكل إنسان إلا لخواص الخواص، ومن اختصه الله بقراءة الختم تجلت أنوار الله عليه وأفاضت منح الله عليه، وكان ممن انتسب إلى رجال السلالة انتسابا صادقا مخلصا. ومعنى قارئ الختم هو الذي يكشف حقيقة النسب المتصل بينه وبين إمام الطريقة الصديقية سيدنا أبي بكر الصديق. لذلك قارئ الختم في عليه واجبات وآداب وسنن لقراءة الختم. نبدأ أولا بالسامع لقراءة الختم، لأن السامع أكثر من القارئ. القارئ لا يؤذن إلا لبعض الخواص بقراءة الختم، أما السامعين فهم كثر. أول ما يجب على السامع الاعتقاد الجازم بأن هذا الختم هو سر الله في أرضه لكشف الكرب والبلاء وجذب الفضل والعطاء لمن اعتقد به اعتقادا جازما ولازم عليه وواظب. وأما من شك أو دخل قلبه الريب أو تهاون في حضور الختم أو شغل عنه وقد انتسب للطريق أو انتسب لشيوخ التربية فهذا يخشى عليه عدم الثبات والوصول إلى الهدف المنشود وهو كسب رضا الله. بل أجمع أولياء الله أن من شك فيه وارتاب أو ضعف يقينه فيه أو استهان يخشى عليه من سوء الخاتمة ومن حياة كلها عنة وآلام. لذلك كان الشيوخ رضوان الله عليهم لا يأذنوا بحضور الختم إلا للمحبين الصادقين، خشية على أن يحضره أحد فيقع في قلبه ريب أو شك أو استهانة. كما أن لكل شيء نفع كذلك له مضرة. حتى كتاب الله قال الله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. والقرآن هو أقدس كلام وجد على وجه الأرض، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وقدم الضلال على الهداية. فأي شك أو أي ريب فيكون الهلاك محقق للإنسان. ونقول الكلمة التي قالها أبو يزيد رضي الله عنه وأرضاه: الاعتقاد بطريقتنا ولاية صغرى، والعمل بها ولاية كبرى. فلو نظرنا إلى قراءة الختم الشريف نجد أن قراءة الختم استلخصها العارفون بالله لخواصهم من السالكين المقربين. هذا كان حال الأوائل من العارفين رضوان الله عليهم. وأما المتأخرين منهم لما وجدوا أن الفساد عم والظلام عم، أحبوا أن تكون نعمة الله عامة، وبذلوا الجهد أن يكون الفضل الإلهي عام لجميع الخلق. فلذلك أذنوا لمن يحضر الختم غير السالكين، وإن كان هذا يشوش على السالك، لكن بتوفيق الله إذا صفى القلب وأنست الروح لا يتأثر أهل الصفاء من أهل التعكير. فإذا قراءة الختم ليحقق الأخ فيها الإيمان الكامل والوصال الدائم، فأولا عليه الاعتقاد، الاعتقاد بأن هذه الآيات التي تتلى والصلوات التي تتلى لها سر خاص في دين الله. فمثلا قراءة سورة ألم نشرح، أو قراءة سورة الإخلاص قل هو الله أحد، لها من الأسرار الدينية ما جعل النبي عليه الصلاة والسلام قراءة كل 3 مرات من سورة الإخلاص تعادل ختم القرآن. فإذا كل 3 مرات بتعادل ختمة، يعني كل واحدة بتلت القرآن، فمعنى ذلك إذا الإنسان قرأ سورة الإخلاص كما ورد فمعناته رح يصير له العطاء الأكبر. فقراءة الختم بالنسبة للعام أو بالنسبة للمنتسب إلى أهل الله أو المحب لهم انتسب نسبة من غير سلوك أو أحب من غير سلوك، فهذا تحصل عن له بعض الفضائل بالنسبة من الختم، فترتقي أحواله وتصفو روحه وتكمل أخلاقه ولو لم يسلك طريق الذكر. أما السالك لذكر الله المخلص في محبة العارفين بالله فهذا أدنى مقام له الولاية الكبرى. لذلك نجد الأخ الملازم والمحافظ نجده بسرعة انجذب إلى محبة الله ومعرفة الله، نجده بسرعة انجذب إلى الارتقاء والصفاء ونقاء النفس والطهارة من الخطايا والذنوب إذا عرف تلاوة الختم وحافظ عليه. ذكروا رضي الله عنهم أشياء كثيرة على أسرار قراءة الختم، منهم من ألف كتاب مثل كتاب نور الهداية والعرفان، مثل كتاب الدر اللطيف في فضائل الختم الشريف. كل هذه الكتب جمعت أسرار الختم للسامع والمحب والسالك والمعتقد، فكل واحد له عطاء خاص بقراءة الختم. فيما لو عرف المريد ما يوجد في الختم لما تأخر وإن كان في حالة النزع، لا يتأخر عن قراءة الختم. ذكر العارفون رضوان الله عليهم أننا إذا حضرنا عند محب وهو في حالة النزع وخشينا عليه من سوء الخاتمة، أو أحببنا له الموت على حسن الخاتمة، قال فليقرأ عنده الختم. وهذا فعلته أنا مع بعض الأحباب المقربين، وقعوا في النزع وكنت عنده فقرأت عنده الختم، وكان له يومين أظن في استغراق ما يعني يسموها الغيبوبة، كان في غيبوبة يومين لا فتح عينه ولا نطق. فلما انتهينا من قراءة الختم إذا به ينطق بصوت لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ثم فارق الروح على ذلك. أي من الأسرار التي ذكروها رضوان الله عليهم، ولو لم يكن من فضل أو من كرم لقراءة الختم سوى هذه لكفت أن يموت الإنسان على ذكر الله وقول لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. كما أن قارئ الختم إذا قرأ الختم على أي نية من نوايا الصلاح يعطاها من غير تأخير، فهذه خاصية كذلك من خاصيات الختم. بعد ما عرفنا بعض أسرار الختم ننتقل إلى أدب قارئ الختم. قارئ الختم يجب أن يتأدب ببعض الآداب التي هي آداب العبادة أو آداب تلاوة القرآن، لأن الختم هو قراءة للقرآن. فذكروا أن من آداب قارئ الختم أولا أن يكون على طهارة كاملة، أن يكون متوضئ وضوء كامل أو مغتسل، طهارة كاملة لما في الختم من حضور الأرواح من ملائكة ومؤمني الجن ومن أرواح الكمل من العارفين بالله. لذلك يجب أن تكون الروح صافية وطاهرة بالنسبة حضورها مع هذه الأرواح. فطهارة الجسد طهارة بدائية، يتوضأ وضوءا كاملا قبل أن يقرأ الختم. ثانيا، أن يكون مستتر الرأس، لأن كشف الرأس كان يعتمد بين الخلق عامة أنه فسق، حتى في الطريق كان إذا كشف عن رأسه سقطت عدالته. فهذا فضلا عن تلاوة القرآن، فضلا عن الصلاة. منهم من جعل الصلاة مكروهة تحريما، يعني إلى الحرام أقرب إذا صلى وهو كاشف الرأس، إلا في حالة واحدة إذا نوى بها التذلل. إذا نوى بالصلاة التذلل فعندها ترتفع الكراهة، أما لو صلى من غير ستر الرأس فصلاته مكروهة تحريما، يعني يجب إعادتها ما دام الوقت باقيا. فكذلك ذكروا من الآداب ستر الرأس لقارئ الختم، خشية أن يقع في هذه الكراهة والمسؤولية. وكما قال بعضهم، قال: قرأت الختم يوما ناسيا وأنا كاشف لرأسي، فرفضتني أرواح السلالة، يعني ما رضيت تحضر في تلك الحلقة. هذا معناته بدل على خطر. هو لازم قارئ الختم أو سامع الختم لازم دائما تكون بجيبته في طائية صغيرة، أقلها إذا دخل المسجد أن يكون دائما على مظهر الكمال، لا يظهر بمظهر نقص في حال من الأحوال. بالطريق صار الآن المسألة صارت الآن عامة البلوى بكشف الرأس، فإذا عمت البلوى بكشف الرأس فأقلها أن نستعملها عند الصلاة أو عند دخول المسجد إذا بتستحي من الناس برا، أما بالجامع كعبادة ما في حياء وما بتكلف الإنسان شيء. كان بعض الناس يحملوا محارم، لما بده يفوت على الجامع يحط المحرمة على رأسه كسترا لرأسه، ما بتحسن تشتري طاقية محرمة حطها على رأسها، تلفها على رأسها حتى تضب شعراتك أولا ويكون الرأس مستتر. فهي أدب كذلك من آداب قارئ الختم. من آداب قارئ الختم الانقطاع عند قراءة الختم عن العلائق، أن لا يتعلق قلبه عند قراءة الختم بإنسان ولا بمحبوب ولا بشغل ولا بعمل ولا بحال من أحوال الدنيا، بده ينقطع انقطاع كلي. وأي انشغال انشغل به قارئ الختم ضاع عنه بعض أفراد السلالة، بينقطع عن الوصال عنهم. أي انشغال، أي التفات، كما أنه بالنسبة لقراءة الآيات تقطع عنه أنوار الآيات إذا فكر بغيرها. يذكر أن رجلا كان حضر بعض الرجال الذين فقدوا أبصارهم كفيف أعمى، حضر قراءة القرآن عند بعض القراء، فإذا بالقارئ وهو يقرأ نسي آية وانتقل إلى آية ثانية، فإذا بالأعمى يقول قف فقد أخطأت. فالقارئ حكى للأعمى قال له أنت ليش حافظ الآيات القرآنية؟ قال له لا أنا ما حافظ. قال له شو عرفه أنه أخطأت؟ قال له وأنت تقرأ رأيت النور يخرج منك سلسلة تتصل بالسماء غير أني رأيت السلسلة انقطعت. فلما انقطعت السلسلة عرفت أنه أنت أخطأت. هكذا قارئ الختم إذا شغل بغير قراءة الختم قطعت سلسلة النور المتصلة به. لذلك قالوا قارئ الختم يجب أن ينقطع عن العلائق عند قراءة الختم، والحالة هي حتى يقطع العلائق. بنتقل للأدب الثاني اللي بعدها، صدق التوجه لروح المرشد. صدق التوجه لروح المرشد قبل قراءة الختم، فيرتبط ارتباط كلي بروحانية المرشد العارف. بهذا الارتباط ينقطع عن الاتصال بكل العلائق الخارجية، فلا حال ولا أهل ولا مال ولا شغل ولا شيء. أنت جاي إلى قراءة الختم كما كان رضوان الله عليهم، كان أحدهم إذا أتى إلى قراءة الختم كان يقول والله ما دخلت يوما إلى حلقة الختم إلا رأيت أني دخلت إلى مكان تطهرت فيه ثم خرجت. يعني على الحمام، فات على الحمام تغسل وطلع. فاعتبر الختم كأنه حمام لروح التالي أو السامع، يغتسل فيه من الذنوب ومن العيوب ومن الأخطاء. فلذلك أدى قراءة الختم إله هذا الفضل، فبينقطع عن علائقه كلها مع صدق التوجه. قبل قراءة الختم يتوجه توجه صادق إلى روحانية العارف بالله المسمات بالارتباط قبل الختم. والارتباط له سر بمر معنى بالرابطة، له سر، سره أن روحانية الشيخ إذا توجه المريد إليها ابتلعت كل نقائص وكل الالتفاتات التي تحصل في قلب المريد. فكما قالوا مثلها كمثل عصا موسى تبتلع كل ما في القلب. عصا موسى ابتلعت كل الحياية والأفاعي، والرابطة تبتلع كل المحبوبات. فلما بصير للأخ الارتباط بروحانية الشيخ انقطع عن كل العلائق وعن كل المحبوبات، عندها يبدأ بقراءة الختم مع التوجه لروحانية العارف حتى يستمد القوة ويستطيع أن يلاقي أرواح السلالة واحدة واحدة. أما إذا كان قرأ من غير التوجه لا يلتقي بأرواح السلالة، كما هو الأدب عند زيارة العارفين بالله الذين انتقلوا إلى الدار الآخرة. فالأدب أن لا يزور وليا إلا بعد الارتباط بروح شيخه ليأتيه المدد من طاقة روحانية شيخه. أما لو زار من غير الارتباط فهذا بيزور جدران وبيزور خروق وبيطلع من غير فائدة. هاي لقاء مع الأرواح بده يكون في صدق للتوجه، وصدق التوجه غير التوجه. التوجه أن تتوجه إلى روحانيته باستعدادك، أما صدق التوجه هو الإخلاص بأن لا تجد محبا لك في الوجود بعد الله ورسوله كمحب كحبك للعارف بالله الدال على الله المعرف على الله. فلا تلتفت ولا تنشغل فبتصدق بحبك له، لذلك تنكشف لك حالته وروحانيته ومظهره، فبتتحقق عندها حالتك الصادقة في الارتباط به. بعد ذلك من الآداب المحافظة على المراقبة لله مع الصفاء، أي عند قراءة الختم القارئ المفروض فيه يكون هذا صفة من صفاته، والمحب أو المستمع ليتكلف لوجود هذا الشيء. عند قراءة الختم السامع والقارئ ليس لهم عمل إلا مراقبة الله وحده، يراقب اسم الله في قلبه وأن الله أقرب إليه من حبل الوريد. في حالة قراءة الختم يشهد أن الله قريب منه كقرب حبل الوريد إلى روحه. حبل الوريد يعني حبل الدم اللي بالرقبة، فهذا الحياة تبعك، إذا انقطع راحت الحياة كلها. كذلك إذا انقطع المريد عن ارتباط روحانيته بروح الشيخ انقطع عنه المدد. فالمراقبة لله في حالة الختم، قارئ الختم يقرأ وكلنا متجهون إلى حضرة الله ذكرا في القلب وهيبة وجلالا بالتفكير. فعقل الإنسان كله في حال التفكير بهيبة الله وعظمة الله، والقلب يذكر اسم الله الله، هذا في حالة الختم. فحتى ينتهي الختم، فلو أن بعض المريدين عند قراءة الختم قام أو تحرك أو فتح عينيه يخشى عليه من سلب أحواله. كان الله يرضى عنه سيدنا الشيخ أمين كان عنده قراءة الختم والتوجه، إذا رأى واحد فتح عينيه قبل نهاية الختم كان يدعي عليه قال له غمض أذهب الله بصرك. ليش عم تفتح؟ يخشى عليه من سلب أنواره، يخشى عليه من تبديل من كمال إلى نقص. إنه أنت قاعد بحضرة مين؟ قاعد بحضرة رسول الله وأبي بكر الصديق وأرواح السلالة كلهم قاعد، فبدك تجلس وأنت في حالة أدب كامل. أما أن تفتح وتلتفت وتنشغل، فلذلك قال المراقبة الدائمة لله مع الصفاء. الصفاء في حالة الذكر عدم التفكر والانشغال بغير ما أنت مجالس له مع الله، حضور دائم مع الله، دائما التفكر بعظمة الله، التفكر بجلال الله. فإذا كان الأخ صار على هذه الحالة، العقل له التخيل في المخيلة بالعقل، هل المخيلة هي تتخيل بها الجلال والهيبة والعظمة، بأن هيبة الله وجلال الله ملأت الكون وأنت ذرة بين يدي هذه الهيبة والعظمة، والقلب يذكر اسم الله الله، فاسم الله مع هذه الهيبة والجلال، عندها لا يمكن للإنسان أن يفكر بغير الله أبدا. فبتمر عليه ربع ساعة ثلث ساعة حاضر مع الله حضورا لا انقطاع فيه. المراقبة هي في الختم إذا تواصل مع قارئ الختم أو مع سامع الختم بتصير معه هذه المراقبة عامة وكأنها طبيعة في حياته. بتصير أنت ماشي في الطريق بتصير معك، عندنا بدك تنام بالفرشة بتصير معك، عند الأكل بتصير معك، فبيصير مراقبة الله مراقبة دائمة. لذلك هذا المريد صاحب المراقبة يحجب عن النقائص بتة وعن المخالفات مطلقا، ويكون دائما في ارتقاء دائم ووصال دائم. فلذلك لو عرف قراءة الختم الأخ شو فيه، لو عرف كل أوقاته بيعبر الختم، هي حالة من حالات قراءة الختم. فمراقبة لله دائمة حضورا وخشوعا وهيبة وعظمة وإجلالا وتذللا بين يدي الله، فعندها بحقق المريد بهذه الحالة دوام الكمال والاستقامة. وهذه الخطوة الأولى في عروج المريد إلى المعرفة بالله، فهي بعض الخطوات في سلوك الختم وقراءة الختم. بعد ذلك وهو في حالة قراءة الختم لا بد له مع هذه المراقبة الدائمة من صدق التوجه بالارتباط الروحي برجال السلالة، حيث أن رجال السلالة بفضل الله وتوفيق الله لا يفارقون مجلسا قرئ فيه الختم، لأن أرواح رجال السلالة أرواح مطلقة، وهي إن شاء الله كما نشرح لكم إياها بالرابطة. أرواح العارفين بالله أرواح مطلقة غير مقيدة. الأرواح قسمين، مقيدة ومطلقة. الأرواح المقيدة بأهوائها وشهواتها ليس لها قوة التصرف، أما الأرواح المطلقة الذي أطلقت من أسر الهوى وأسر الشهوة وأسر الميول وعشقت الله وحده، هذه الروح صارت روح مطلقة غير مقيدة. فهذه أي لحظة من لحظات الدهر ناديتها أو توجهت إليها التقيت بها. لذلك كان العارفون بالله رضوان الله عليهم يقولون: من نادانا بعد الموت، من نادانا 3 مرات فلم نجبه فحرام علينا الولاية. من نادانا 3 مرات فلم نجبه فحرام علينا الولاية. يعني بيعرف حاله بعد الموت ما لح ينقطع عن المريد ولا لح ينشغل عن المريد، لذلك عم يقول له إذا ناديت أنا حاضر، لأن الروح مطلقة عرفاني شو دفعوا، لذلك شو بدهون يقبضوا. فصدق الارتباط بروح رجال السلالة لأنهم يزورون قارئ السلالة ويحضرون مجلس الختم. فإذا بحضورك كما قال شيخنا رضي الله عنه، قال: حضور الختم خير من توجه 36 عارف بالله. فلو 36 عارف بالله توجهوا بالختم بتحصل أكثر، لأن السلالة الآن 36 عارف، والمدد الأعظم في ذلك هو إمداد روحانية رسول الله وتجلي أنوار الله مع روحانية السلالة. أن روحانية الرجال السلالة عندما يقبلون يقبلون إليك من العالم الآخر، من عالم الأنوار، من عالم القدس، وهم من أهل القدس، فيجتمع قدس مع القدس فيقدسون روحك، فأرواح وأنوار مع نور رسول الله، مع تجلي الله عز وجل في حالة الختم. لذلك هذا الأخ بسرعة تتبدل أخلاقه، وبسرعة تتبدل صفاته، ويجذب جذبة سريعة إلى الفضائل والكمالات. اللي بده ينام بدي حطته جزا 100 ليرة، اللي بينام بدي حط جزا قدي 100 ليرة. والله لو بيحط 1000، أي ما كل مرة لحط صر لكم يا ابني. فإذا نحن في حالة مراقبة لله دائمة، مع الحضور مع أرواح رجال السلالة الطاهرة رضوان الله عليهم، فإذا مددك صار مددا مضاعفا مزدوجا، مدد من تجلي الله تعالى عليك، ومدد من أرواح العارفين بالله إليك. فإذا كان مدد من أرواح العارفين ومدد من تجليات رب العالمين، إذا ماذا يكون معك أيها السامع أو أيها الجالس أو أيها التالي؟ فهنا الانقلاب السريع في النفس والحال والسلوك والدنيا والآخرة. فهذا مما أفاض الله على أهل هذا الطريق في هذه الحياة. فإذا كان هذا الحال من هذا اللقاء مع رجال السلالة والمراقبة لله تعالى، إذن يجب على قارئ الختم وسامع الختم التوبة والطهارة من الذنوب، أن يتطهر من الذنوب طهارة عامة، لأن من يحضر مع الله ويحضر مع أرواح الكاملين العارفين، إذا كان دنسا أو وسخا أو قزرا بالذنوب والخطايا لا يصلح لمجالستهم ولا يصلح للحضور معهم، ويخشى عليه أن تأتيه ساعة يقصر في قراءة الختم أو بيترك قراءة الختم. ومعنى التقصير بقراءة الختم أو ترك قراءة الختم معناها إبعاد الأرواح له عن هذا العطاء الإلهي الواسع. فلذلك أديش لازم يكون قارئ الختم في حالة حضور، ومتى ما صر له المراقبة ما عاد يحسن يعمل الذنوب، ما فعل، ما عاد يحسن يفكر بالذنوب. متى ما المراقبة صارت معه مراقبة جيدة، لا يمكن أنه يحضر 7 مرات قراءة الختم ثم بعدها يقع في معصية. إذا عرف كيف يحضر الختم يحجب عن المعصية حجابا كليا، ما منقول عنه صار معصوم، لا، منقول صار محفوظ، صار الحفظ الإلهي محيط به، فلا خطيئة ولا معصية، بل صار تفكيره بالخطيئة معدوم، ما عاد يفكر. هذا إذا حضر الختم أو سمعه، أما إذا تلاه وتحقق به فهذا له بقى حال خاص. فلذلك الأخ بيفكر أنه شو الحالة، شو الذاكر، شو حالة الذاكر، ما المريد ما عم يعرفها لسه، أنه ما في مريدين لسه، المريد لسه ما صار على حسب المعرفة في السلوك. فإذا حضر مع مراقبة الله الدائمة وشهوده لأرواح العارفين بالله، عندها أي خطيئة بده يقع فيها، وروح العارفين بالله متى ما استأنسوا بروح قارئ الختم أو روح الحاضر لقراءة الختم، إذا استأنسوا به لا يفارقوه، إذا استأنسوا به لا ينقطعوا عنه، بل يجذبوه إليهم في كل أحوالهم. فلذلك هذا المريد دائما تجده مع مرة مع الشيخ يوسف الهمداني، مرة مع الشيخ عبد الخالق الغجدواني، مرة مع شاه نقشبند، مرة مع مولانا خالد. طيب ليش؟ لأنه يعني أنسوا به لتناسب روحه مع روحهم، تناسب مراقبته مع مراقبتهم، فلذلك بيكونوا هم المتكفلون بترقيته في الدار الآخرة إلى أن يبلغ مقام المعرفة. فلذلك المريد لو عرف ما ممكن يترك جلسة الختم لو بتتقطع أعضاؤه، لو بتتقطع، لو في عنده أشد الأمراض والبلاء ما بترك الختم إلا عرف. لكن يا هل ترى هل عرفانين الأحباب قراءة الختم؟ هذا لسه أدب القارئ، ما عرفنا شو في بالختم، هذا أدب القارئ للختم. فالطهارة من الذنوب، فطهارة الجسد من الذنوب وطهارة اللسان. اللسان يجب أن يتطهر من الكذب والغيبة والنميمة والمكر والخداع، فهذا كله من ذنوب اللسان، فيجب أن يتطهر اللسان، لأن اللسان بده يتلو كتاب الله، ومن يتلو كتاب الله يجب أن لا يكون لسانه دنس بدنس الأقذار والغفلات. فإذا كان اللسان بده يكون طاهر بدك تعد تقرأ القرآن، بدك تعد المطهرين من العارفين بالله، بده يكون لسانك طاهر. فطهر الجسد من الذنوب وطهر اللسان من العيوب، فعندها بنقول له أنت بصير عندك استعداد لقراءة الختم. كما أنه من آثار الذنوب التي تؤثر على الأخ الغضب، الغضب يؤثر كذلك على قارئ الختم، لأن الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل. فإذا غضب فإجا بده يقرأ الختم بتم تفاعل الغضب في نفسيته، فلا يحصل له المراد في قراءة الختم من الحضور أو من الخشية أو من المراقبة أو من الصفاء، ما بيحصل معه في قراءة الختم. لذلك لا يؤذن بقراءة الختم لغضوب ولا لحقود ولا لكاذب ولا لنمام، هذول لا يؤذن له بقراءة الختم، لأنه ما بيصلح لحضوره مع الأرواح ولا يصلح لتجليات أنوار الله. فهي بعض آداب قارئ الختم. لذلك بيجي الأخ سيدنا بتأذن لي بالختم، الأخ بيفكر أنه إذا هو طلب أن يعطى، ما أن تطلب الطالب لا يعطى، طالب الأمارة لا يؤمر. حسن أخلاقك وأدم ذكرك وقوي حبك يؤذن لك من غير طلب. أما إذا كان حب ضعيف وذكر قليل وصحبة ما موجودة وارتباط ما موجود وخطايا موجودة، شلون بده يؤذن لك يعني؟ فبيجي الشيخ يأذن لي. حتى وإن أذن لذلك الأخ، لو أذن له بقراءة الختم، ما معنى أذن له بقراءة الختم؟ معناته صار منهم من يؤذن له ثم يبعد، منهم من يؤذن له ثم يطرد، لأنه لم يتأدب بالآداب المطلوبة لقارئ الختم. إذا واحد يؤذن له بعد ما بقى يقرأ مع قارئ الختم، علامة القبول أن قارئ الختم لا ينفك عنه حتى آخر نفس، يتم دائما يردد الختم إلى آخر نفس في حياته. فإذا كان ترك، إذا انشغل، إذا أعرض، فهذا مما يدل على أنه أساء الأدب، فلذلك رفض من السلوك. هي بعض آداب قارئ الختم. أما آداب قراءة الختم، يعني المستمع لما بده يستمع قراءة الختم، فقراءة الختم لها آداب. فإذا قارئ، إذا المستمع للختم ما عرف الآداب، فممكن يحضر ويطلع ومنقول له كما قال المثل العامي تي تي تي تي، مثل ما رحتي مثل ما جيتي، مثل ما دخل بخرج. يعني ما بيحصل من حضوره لقراءة الختم، ما بيحصل ولا 1%. السبب أضاع الآداب المطلوبة منه لقارئ الختم. لذلك الله يرضى عنهم ما كانوا يأذنوا لحي الله واحد يحضر. الآن فتحنا المجال لقارئ، لمن يحضر الختم، أنه الظلمات صارت عديدة، لعل الله أنه الله ينفحه بنفحه يوم من الأيام فيستقيم. أما المفروض اللي بده يجي الختم، ما يجي الختم اللي يكون ذاكر محب عاشق، هذا يحضر الختم كأنه هذا ترقية. قراءة الختم ترقية للمريد، قراءة الختم ارتقاء من مقام إلى مقام في قراءة الختم. ما المهم أنه حضرت الختم فقط، مهم أن تنتفع بقراءة الختم. يعني ما المهم أنه تدخل للصاغة، دخل للصاغة وطلع، إيش استفدت؟ المهم تأخذ من المجوهرات الموجودة بالصاغة، مهم تأخذ من الذهب. أما إذا دخلت على الصاغة وطلعت لا فضة ولا ذهب ولا ألماس ولا ياقوت ولا إزمرد ولا شو، دخل وخرج من غير أن يحمل شيئا، فدخل السوق وخرج منه وهو صفر اليدين. هكذا مثل من يدخل إلى حضور مجلس الختم ثم يخرج ولا ينتفع منه، فبيطلع صفر اليدين، ما في فائدة. لذلك بدنا نكون واعيين، وكل واحد منكم بده يعرف الأحباب، يعرف الإخوان بآداب القراءة الختم ومواصلة حضور الختم، وأن لا يتأخر مهما كانت الظروف. فمن آداب قراءة الختم، أولا تغميض العينين، أول شرط تغميض العينين لجمع الخواطر، حتى ما يصير في خواطر عندك، ما يصير في انشغال عندك، ما يصير في التفات، بتغمض العينين تغميضا كليا حتى ما يصير في انشغال مطلقا. وهذه قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: يا رسول الله دلني على أقرب الطرق إلى الله وأسهلها، دلني على أقرب الطرق إلى الله وأسهلها على العباد وأفضلها عند الله. فقال صلى الله عليه وسلم: يا علي اغمض عينيك واسمع مني لا إله إلا الله 3 مرات ثم قلها. فالنبي أول واحدة شو أمره بإيه؟ تغميض العينين. وهكذا لما بده يتعلم المريد الذكر من الشيخ أو لما بده يبايع الشيخ ويعاهد، فأول واحدة الشيخ بيعلمه بيقول له غمض عيني وتوجه، بيعلمه كيف يكون التوجه. فتغميض العين هذا شرط. بعض أوقات نطفي الضوء، إحنا طفي الضوء حتى ما تشهد شيء. شلون ما التفتت تشوف الظلام لئلا تشغل بشيء. أما إذا غمض العينين ما بيحتاج إلى طفي الضوء، سواء كان الختم نهارا أو كان ليلا. فالقصد أن تحجب عن كل التعلقات وأن تنقطع عن كل الخواطر عند قراءة الختم. وهي أخذناها في الأدب، أن يكون صدق التوجه من غير انشغال ولا التفات. هي أدب أول من آداب قراءة الختم. ثم في تغميض العينين سر. السر الموجود كل حاسة من الحواس إذا تعطلت عملت الحاسة السادسة بدلا عنها. إذا أغمضت عين الرأس تفتح عين الروح، إذا أصممت أذنك عن السماء تفتح أذن الروح، إذا أسكتت لسانك عن النطق ينطق لسان الروح. وهذا وارد في عديد من الروايات والأحاديث. الإنسان إذا أراد تنطلق روحه الحاسة الظاهرة يوقفها. فمنه حديث النبي لفاطمة رضي الله عنها: ألا تحبين أن أسمعك خرير نهر الكوثر؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: إذا أردت ذلك فضعي أصبعيك في صماخ أذنيك وأنصتي. وهذا كل واحد بيسمع، إذا حط أصبعه بأذانه وأنصت إلى القلب يسمع خرير نهر الكوثر. نهر الكوثر بالدنيا ولا بالآخرة؟ بالآخرة. إذن لما الحاسة المادية تعطلت فتحت الحاسة الروحية، والحاسة الروحية ما في إلها مسافة، تصعد إلى العرش وتنزل بأقل من طرفة عين. إذا انكشفت الحاسة السادسة فرأى ما لم سمع بأذنه، ما لم يسمع بأذن الرأس. كذلك إذا أغمضت عين الرأس فتحت عين القلب والروح. فعند تغميض العين تفتح عيون الروح، فتشهد أرواح السلالة كلها محيطة بك. يا سلام، إذا كان تغميض العين لهيك والله إذن كل ساعة منغمض عيوننا. وهذا دليل عندك لما أنت بتنام منفتح عيونك ولا مغمض؟ بتشوف أحبيبك بالنوم؟ بتشوف، تلتقي فيه؟ نعم. طيب إذا فتحت عيونك ما بتشوفه، لكن لما غمضت شفته. فشو يلي خلاك تشوفه؟ تعطلت حاسة الرأس ففتحت حاسة الروح، وحاسة الروح بتنتقل من الأرض من شرقة إلى غربة ومن الأرض إلى السماء بأقل من طرفة عين، فيشهد الأرواح ويلتقي بها. فحسب استعداد الروح. هذا بيكون في البداية، هذا في البداية لا بد من التمرين على ذلك، تغميض العين حتى تفتح عين القلب. لكن إذا صارت عنده طبيعة وصارت عنده كأنها عادة، فعندها ينعكس نور البصيرة بنور البصر، فيرى بنور البصر ما يراه بنور البصيرة. وهذا ما ورد: لا صلاة عينه ما يشهده بقلبه، لا صلاة لمن لم يشهد بعينه ما يشهده بقلبه. إيش لون بعينه؟ بده يصير انعكاس نور البصيرة بنور البصر، كما حصل لسيدنا عمر لما انعكس نور البصيرة بنور البصر فرأى سارية على بعد أديش؟ على بعد آلاف الأميال، قال: يا سارية الجبل الجبل. هذا انعكاس نور البصيرة بنور البصر، هذا من كثر التدريب والتمرين على تغميض العين والالتقاء بالأرواح، على دوام التدريب بتصير طبيعة مع الأخ. فلذلك هذا بيسموه كشف، بيصير الروح مكشوفة أمامه كأنها مرآة، يرى طهارتها ونقاءها وأوزارها وذنوبها، تنكشف كشف حقيقي. لذا أما العارفون بالله فلو حصل معهم هذا الحال لا يستعملوه مطلقا، إنما يستعملون هذا الحال فيما يزدادون به قربا إلى الله. فتغميض العين هذا أول شرط من شروط حاضر الختم، سامع أو قارئ. أدب ثاني من آداب حضور الختم، أدب ثاني إغلاق الباب، أن يغلق الباب لئلا يشهد الختم أجنبي. وهذه كذلك إلها كمان حديث، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل فيكم غريب؟ سأل الصحابة: هل فيكم غريب؟ قالوا: لا. قال: اغلقوا الباب. صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بإغلاق الباب، ثم قال: ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله. فلما قالوها قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة، وإنك لا تخلف الميعاد. ثم قال: أبشروا فإن الله قد غفر لكم. هي إغلاق الباب أخذها الصوفيون. السبب أن الأجنبي إذا دخل ممكن أن يدخل بنفس فيها زلة أو معصية أو خطيئة أو آكل حرام أو واقع في حرام، فنفسيته بتأثر على كل الحضور، بتشوش خواطرهم وبتجعل نفوسهم مضطربة إذا ما انتقلت حالته إلى حالة أهل الصفاء. كل ما كان أهل صفاء أكثر فورا بيتأثر. فلذلك قال: ما لازم يدخل إلى المجلس إلا وهو طاهر حتى ما يأثر على موجودين. الإمام الجنيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرة جلس مع إخوانه في الختم، فمعودين الإخوان لما بيحضروا مع الشيخ كجلسة ذكر مثلا، حضروا مع الشيخ جلسة ذكر، بروحانية الشيخ وتوجه الشيخ أحوال الإخوان كلها بتتغير. فالإخوان بهالجلسة ما حصلوا على ما تعودوا عليه في مجالسة الشيخ، معودين على صفاء، معودين على نقاء، معودين على ذكر حب، ما حصل معهم. فلما انتهت جلسة الذكر حكوا للشيخ، قالوا له: يا سيدي نحن معودين أن نصيب في قلوبنا، ما حسنا به الشيء هذا. قال: افتشوا في بينكم واحد غريب؟ فتشوا أهله له ما في حدا، كل الإخوان ذاكرين كذا. قال إذا فتشوا على أثر غريب، ما يكون في شيء أثر من آثار الغريب. فتشوا فوجدوا في المجلس نعلا لمنكر، منكر نسيان النعل تبعه طالع. فتشوشوا الإخوان وانقطعت عنهم أحوالهم بسبب نعل المنكر. فإذا نعل المنكر أثر هيك، فشلون بقى وجوده؟ لذلك قراءة الختم بده يكون فيها الصفاء، ما يدخل فيها إلا الطاهر النقي الصافي المخلص. فلما الآن الشيخ جعل الختم عام والدخول عام، صار الشيخ الآن بروحانيته بده يبذل الطاقة المضاعفة أضعاف حتى يجلي قلوب المريدين بهذه الجلسة. هي من آداب الدخول. حتى كانوا رضوان الله عليهم لو أن أخ أتى في قراءة الختم يمنعونه من الحضور، متى أغلق الباب ما عاد يدخل أحد، لو ذاكر لو كذا خلاص ما يسمح. ولو دخل مريد في حالة الختم كان الشيخ بآخر الختم كان يطرده يبهدله، بدك تجي للختم من بدايته ما بتجي بنص الختم. فهي كلها حتى ما يصير في تشويش على أهل الصفاء. فكان رضي الله عنه كان سيدنا الشيخ أمين كان يقول صفاء قلوب رأس مالي قلوب العارفين، رأس مالي العارفين صفاء قلوبهم، رأس مالي العارفين صفاء قلوبهم. أنت بتنتفع من الشيخ على حسب الصفاء، لما بيكون في صفاء بتنتفع، أما إذا ما في صفاء ما في نفع. إذا ما صار الصفاء ما بتلتقي الروح بالروح. لذلك ما بده يكون في أجنبي، ولا بده يكون في منكر، ولا بده يجي واحد متأخر عند قراءة الختم يغلق الباب، فاللي بيجي بتنبرع ما بيدخل. هذا أدب من آداب قراءة الختم. لح أستعجلكم شوي كأن الوقت، ولليوم نطول ما علي شيء، لأنه شيء. أدب ثالث، الطهارة الكاملة للبدن والثوب والمكان واللسان والقلب. أي أخ بده يحضر بده يكون الطهارة موجودة. كان أكثر المريدين إذا أتوا إلى الختم اغتسلوا، كانوا يغتسلوا لحضور الختم كما يغتسلوا لصلاة الجمعة، لأنه ختم بدك في زيارة. ليس صلاة الجمعة السنة الاغتسال، أنه بدك تلتقي بالناس. فإذا كان لقاءك بالله وبرسول الله وبالعارفين بالله لازم تكون مطهر الطهارتين، الطهارة الجسدية والطهارة الروحية. فبده يتطهر الطهارة الكاملة قبل حضور الختم. أي لو سألنا الأخوة ما بيعرفوا شيء هذا لسه، فهي أول مرة. لذلك إن شاء الله الله بينفعكم من بعدها النفع الكامل. بعدها قالوا الجلوس متورك عكس تورك الصلاة، هي صعبة، يكفي الجلوس على الركب كجلسة التشهد. كمان هي بالنسبة لهاللي لابس بنطلون شيء صعب عليه، لأن الحديث زاحم العلماء بركبتيك. وسيدنا جبريل لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام شلون جلس؟ على ركبه وحاطت إيدينه على فخذيه. هي قعدة الختم وقعدة الأدب. فهي على كل أدب من سامحكم فيه، بتعدوا ما متربع، لكن يجلس جلسة أدب في التربع، أما ما يجلس جلسة غير أدبية. فلو واحد قعد ورفع أجر في قراءة ختم هي غير أدب. لو واحد قعد واحتبى الحبوة يحط إيدينه على رجلتينه ويقعد على فخذه هذا ما أدب. فإما على الركب وإما متورك يعني متربع، ونكتفي بذلك. أربعة أو خمسة، الإصغاء وعدم تشويش الفكر لمن يحضر قراءة الختم. الإصغاء وعدم تشويش الفكر. روي الحكمة 10 أجزاء، 9 منها في الصمت وواحد في الكلام. إذا رأيت إنسان كثير السكوت فاعلم أنه يلقن الحكمة. قلة الكلام تجعل في الإنسان تدبر للأمور وحكمة في النطق، فبده يصغى في قراءة الختم من غير ما يشوش باله ولا خاطره. يعني أنت حاضر الختم ما تطلع من الجامع بنفسك ولبيتك أو لدكانتك أو لشغلك لهون وهون، بل ختم توجه إلى الله مطلق كلي. فلذلك أنت بهالنصف ساعة أو التلت ساعة اللي بده يقرأ فيها الختم أنت انتقلت من الدنيا إلى الآخر، ما عاد أنت اسمك من أهل الدنيا، بدك تنشغل بكليتك بالله. هذا قراءة الختم. 6 من آداب الختم الاجتماع مع الذاكرين لتجتمع الهمم. ممكن يحضر بعض الذاكرين يكون له روح عالية، يكون له حال قوي، فممكن بينهض بروح كل الموجودين بالمجلس. فلذلك فتش على المجلس اللي فيه الذاكرين إذا حضروا الختم، حضار معهم. والحديث يد الله على الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، متى ابتعد عن الحلقة يخشى عليه. فلذلك قد ما حسن الإنسان يضب على الحلقة في قراءة الختم حتى ترتقي الأرواح بروحانيته. فالأحباب لما بيلتقوا مع بعضهم عند قراءة الختم كل واحد له روح، 1 10 فولت، 1 20 فولت، 1 50 فولت، 1 100 فولت، 1 البلورة تبعه 1000 فولت. فكل ما كان روحانيته أقوى بتصير زبزباته أسرع بهالقوة الروحية. لما بينهض بيسحب كل أرواح اللي حواليه بيجذبها معه فترتقي بروحانية هذا الذاكر هذا الحاضر. لذلك دائما قربوا على بعضكم واحضروا مع بعضكم، ولا يفارق المجلس مهما كان الأمر. لو أتى إلى المجلس، لو حصل أنه انزحم في المجلس، المفروض بدك تكون متوضئ قبل الحضور. المتوضئ يعني مهيئ حالك. فلو حصل معه إذا بيحسن أنه ما يفز لا يفز، يتوجه بكليته حتى ينسى وجوده، بتوجه إلى الله، توجه إلى الأرواح بينسى وجوده. أما إذا قام ورجع، في واحد بيعطش بيفز ليشرب، هو قاعد بالختم بيجي لباله أنه يفز يجدد وضوءه، متى ما قعدت ما بقى في فز الكاد. وإلا الله يستر لي ذلك، بشوفه كتير بيحضروا بعدين بينقطعوا عن الجامع. ليش انقطع؟ ليش ترك؟ يا ترى شاف نقص من الشيخ شيء؟ لا. من الدين؟ لا. ليش ترى؟ يترك أنه ماله على مستوى الأدب. فهاي لازم الأخ يحضر ولا يقوم حتى لو انتهى الختم، لو انتهى الختم لا يقوم حتى ينتهي المجلس. فلو قام قبل المجلس انتهى الختم ما أذن بالانصراف، أنه إذا قرأنا الختم ما بصير نقوم ما لم يؤذن بالانصراف، سواء من قارئ الختم أو سواء من المشرف على قراءة الختم. المشرف مثلا واحد أذن له أن يتحدث بعد الختم، فما عاد يجوز تفز من الختم إلا بإذن، فإن قام بغير إذن يخشى على إيمانه. أنه صار الختم تنظيف وتهيئة، والمأذون بعد الختم يضع لك ما هيئ له من فضل الله، فإذا قمت بتفز، لا تأخذ من هون ولا من هون. هي كمان الأحباب متى ما خلص ختم دي ظهره وبيتم ماشي بفز، إنه والله انشغل بحضور الختم، متى ما حضرنا خلاص لحنا دخلنا إلى مائدة إلهية، حضور مع الله، افتقار إلى الله، لا نقم حتى نأخذ العطاء الإلهي. فشو إذا واحد اشتغل وبآخر النهار قبل ما المعلم يوزع الإجرة ضع ظهره مشي، شو استفاد هذا؟ تعب طول النهار وبعدين راح بغير إجرة، فأنت جاي بدك تقبض، فبتقبض فلان مأزوني أبضك. صاحب الشغل هو بيقبض، ولا بعض أوقات بيوكل واحد، بيوكل واحد فأذن له أنه يقبضك، فأنت اشتغلت وبعد ما اشتغلت فزيت مشيت ما قبضت، مين اللي خسر؟ هداك خسر المال، أما أنت خسرت المال وخسرت مع منه، خسرت مع منه الصفاء، خسرت مع منه الوصال. فالأخ لذلك بيشوف كل ماله عم يرجع، ما في دوام، ما في استقامة، أخلاقه بتتغير، بينقاد لهاد وبينقاد لهاد، بيصير كلام الغافلين بيأثر عليه، لأنه هذا سببه عدم حضور أخذ الأجر المكلف به من تكلف. فهي لازم ما الاجتماع مع الذاكرين من غير ما تفز، حتى تأخذهم القوم لا يشقى بهم جليسه. في أحباب لما الشيخ بيكون موجود بيحضروا، ما دام الشيخ موجود بيحضروا، إذا الشيخ ما موجود بيدير ظهره بيمشي. هذا مسكين أجهل الجاهلين، هذا بفكر إنه إذا الشيخ موجود يعني المدد موجود، الشيخ ما موجود انقطع المدد. أنت شو بدنا نقول عنه؟ هذا ما لازم نحكي له إلا حي ميم أليف ري، هذا ما بيفهم. إذا كان مفكر أن الإمداد ما بيصير إلا بوجود الشيخ، أنت يا مسكين ما عرفت مين هذا الشيخ، ما عرفت شو معنات المدد للساعة. المدد روح ولا جسد؟ روح. بتاخده من الروح ولا من الجسد؟ من الروح. الروح موجودة، فلو الشيخ غاب، لو الشيخ سافر، مدده لا ينقطع لا في ليل ولا في نهار. وذكرت لكم الشيخ الذي ينقطع مدده عن المريد طرفة عين، هذا لا يسمى شيخ، هذا ما اسمه شيخ. الشيخ هو الذي لا يترك مريده على حال من الأحوال، حتى وإن كان المريد في حالة، لو في حالة غرض لا يمكن روحانية الشيخ تتركه، ما ممكن، تحيط به، تساعده، تحقق موته، لكن ينجو بروحانية أهل الله. إذا ما عرفان واحد لسه على الشيخ، ما عرفان لسه روحانية الشيخ، إيه لسه هذا؟ لذلك هذا بنقول له بدك أخي عرفك مين الشيخ. فهي بالنسبة للحضور مع الذاكرين، مع الأحباب حتى تجتمع الهمم. وهي والله بدها كان جلسة خاصة، ماشي على كل جيد كل الأيام. من الآداب كذلك اختيار أشرف الأوقات لقراءة الختم، كيوم الجمعة وليلة الجمعة، ويوم الخميس وليلة الخميس وليلة الاثنين، هدول أشرف الأوقات لقراءة الختم. وإن كان متى قرأه لا مانع من قراءته، لكن هاي أشرف الأوقات بالنسبة لقراءة الختم. ليش اخترنا أشرف الأوقات لقراءة الختم؟ هذه الأوقات النبي عليه الصلاة والسلام سئل: يا رسول الله إنك تكثر الصيام في يوم الاثنين والخميس، فقال: تصعد الأعمال إلى الله في يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يصعد عملي وأنا صائم. يعني معناته في هالأيام فيها شيء خاص من صفاء من تجلي، فبتقرأ. مع أنه لو قرأ الختم كل يوم لا مانع، لو حضر ختم كل يوم يكون أفضل وأفضل. فكان الشيخ أمين الله يرضى عنه كان كل يوم يقرأ الختم 4 مرات. لذلك لما بتشوفوا العطاء الإلهي وازدياده لا تشوفوا ولا جاي هيك. قراءة الختم إلها الأسرار العامة. لح خليكم يا هلا هون، هي لا ساعة والصريح ونكملكم البقايا، أنه بدأ شرح ما لحق نحسن نلحقها كلياتها بجلسة واحدة. فمنتمم موضوع الاجتماع مع الذاكرين، هي بالنسبة لقراءة الختم مع الأحباب والصلة الدائمة مع الأحباب، هي بتسبب للأخ الرحمات الإلهية المحيطة به. خاصة انتبهوا يا أحبابي، إذا حضرنا قراءة الختم وحضرنا بعدها المجلس، سواء كان مجلس توجيه أو تذكير أو مجلس تنبيه أو كان مجلس مذاكرة، هذا المجلس يعتبر بعد قراءة الختم هو ذوق قلبك وروحك للعطاء الإلهي. فكثير من الأحباب ما بيعرفوا قدرها. هي حضر الختم، في ناس بيحضر الختم بيمشي مشي، فهذا الإنسان أضاع عليه صلة دائمة وغذاء كاملا، بدل ما أنه يشبع بجلسة بعشرين جلسة ما بيشبع. قل أخي أنا اكتفيت بالمراقبة لله. المراقبة لله روحية، روحية. المجالسة جسدية، فإذا ما جمعت الدنيا مع الآخرة طير بجناح واحد ما بيطير، بدك تجمع التنتين. فهي يلي لازم الأحباب يواصلوا ويلازموا عليها. فإذن حضور الختم من الأول، حضور الختم عبارة عن تقوية روحية، أو أنا بسمي الختم بسميه الشحنة، الشحنة الكهربائية لبطارية الروح، الشحنة الكهربائية لبطارية الروح. إذن شحنة البطارية أي ساعة بدك تشعل الضوء بيشعل موجود، بدك تشغل السيارة تشتغل. أما إذا البطارية ما انشحنت، السيارة والطيارة لو كان حقها 20 مليون ليرة شو بيصير فيها؟ تبرك بأرضها. فلذلك الروح شحنتها الختم، والختم لسه ما عرفتوا شلون. هذا إن شاء الله جايكم بالجلسة الآتي إذا الله عز وجل أحياني بتمم لكم الختم مع كمال الآداب. لسه في آداب الختم، في لسه 4-5، وفي لسه آداب تاني غير آداب الختم، في آداب الختم وأركان الختم. هلأ أخذنا أدب القارئ وأدب قراءة، أدب قراءة الختم. إذا الله أحيانا الجلسة الآتية منتمم وأرجو الله أن تكونوا تنتفعوا فيما تتعلمون. وهذا أنا أظن أنه ما أحد من اللي عم يجي عم يعرفه، لا من عندنا ولا من عند غيرنا، اللي عم يجوا على الختم ما عم يعرفوا هالشيء هذا. فهذا لو بكرة بده ينطبع أكثر من 1000 نسخة لازم ينطبع ويوزع، حتى الأحباب يعرفوا شو معنات قراءة الختم، حتى يعرفوا شو أسرار قراءة الختم. فبعد ما إن شاء الله بعطيكم الآداب الثانية بحكي لكم بالأخير إن شاء الله عن بعض الأسرار التي ينتفع بها المريد في قراءة الختم، وهذا المسمى بطريق السلوك، هذا المسمى بطريق الارتقاء. فأخ يحضر مع الشيخ ما يصير له ارتقاء، أو يحضر ويقصر ينقطع، هذا معناته ما فهم الختم. متى قرأت الختم، متى ما عرفت الختم، فمعناها لن تنقطع عن الشيخ لا في الدنيا ولا في الدار الآخر. اللهم اجمعنا على مرضاتك، ووفقنا لمحبتك، وأدبنا بآداب شريعتك، واجعلنا أهلا للقرب إليك، وأهلا لمجالسة أوليائك وأحبابك. اللهم ارض عنا وعن من جالسنا، واغفر لنا ولمن أحبنا، ونور بصائرنا وبصائر من جالسنا، واجعلنا اللهم جميعا ممن يلتقي بروحانية رسول الله في الدنيا وفي الدار الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. الأحباب مقصرين، ما هي؟ ما أنه لازم يتأثر عن هالجلسة هاي؟ هاي ما كل مرة بتصير. إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها، هاي من النفحات. لو الأخ بيجي بينام بالجامع ليلة الخميس بيكون المربح معه، حتى ما يفوت عليه كلمة، بذلوا الجهد وناموا بكير حتى ما تجوا تناموا بالجلسة. بيجي للدرس وبينام بالجلسة هاي ما بدها نوم، هاي جلسة بإذن الله إذا عملتم بما تسمعون وبتوفيق الله تشعروا بالفرق. بشهر واحد، بشهر واحد روحانيتكم ترتقي من درجة إلى 70 درجة. إذا عرف يحضر الختم، هذا الصفايا، وهذا كلياته. بس إذا صار معك تعرف أنت أخذ جزء من الشيخ، فالشيخ شو صاير بقى؟ تعرف شو معنات الشيخ بقى بعد حضوره للختم، وبتعرف شلون الشيخ عما يوجهك. لذلك لازم حافظوا، طهروا، نظفوا، تعوا بصفائكم بحضوركم، ولا حدا يتأخر يعني. تعوا بكير، حضروا الختم بكير بجيتك وحضورك للختم، تعرف شو معنات بقى، شو معنات سلوك الطريق، وشو معنات الحب لله ولرسوله. لحظة من اللحظات اللي مروا معكم، إذا صارت هاي المراقبة معكم في أوقات الختم، ربع ساعة إذا ضبطت هاي المراقبة معكم، والله يا ابني لحتى تتحول أحوالكم وقلوبكم وإمدادكم وصفائكم ودنياكم وآخرتكم. هاي واحدة إذا بتصير في حالة الختم، في حالة الختم قارئ الختم وسامع الختم ما بينقطع ولا طرفة عين. وين الأحباب اللي عم يحضروا الختم؟ ممكن بيحضر الختم وممكن 20 سنة وبيطلع صفر اليدين، ما أعرف. الله عز وجل يزيدكم معرفة، فما في مانع من الختم. هذا يتوزع على نقباء الحلقات حتى كل أخ يعرف شلون يوجه، وكما أنه لنقباء الحلقات الأخرى ما في معنى لو وزعناه، خلي كمان ينتفعوا. أن نحن ما بدنا نصير استئساريين، بدنا النفع يصير للعام، إذا عرفوا لعل الله أن يفتح عليهم، إلا بيصير الختم ما بيجوا، في كتار ما بيحضروا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين. ساعة ونص أظن، بس والله ما حسينا فيها، مرة بدون إحساس. الله يتقبل منا ومنكم. هاي من اليوم يعني اطبعوا عشان يلي بده يعيننا. وما كل ما يعلم يقال. اللي مقصرين لازم تشدوا همتهم بتوفيق الله يا رب سبحانه.